بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على نعمه الكثيرة ومننه الوفيرة. الحمد لله على هذه المجالس الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون في موازين الجميع، في موازين حسناتهم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة العلم ومجالسه، الحمد لله على كل نعمة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في النعم، وأن يرزقنا وإياكم شكرها، وأن يجعلها في مرضاته. هذا استئناف درس التفسير الذي انقطع ما يقارب من السنتين، فامتن الله جل وعلا علينا وله الفضل والمنة سبحانه وتعالى في كل النعم. امتن علينا بعودة هذه المجالس التي تستحق منا الشكر له سبحانه وتعالى، وتقتضي العمل الصالح والمداومة على الطاعات والاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إليه جل وعلا، وأن يستزيد الإنسان من الأعمال الصالحة وما يكون من أثر ذلك أو من لوازمه، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في القيام بهذه الأعمال. توقفنا في عند تفسير سورة الصف، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة الصف وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. نعم. قال: سورة الصف يقال لها سورة الحواريين لذكر الحواريين فيها، وجاء في بعض الآثار أنه يقال لها سورة عيسى، لكن لا يصح مثل هذا القول. نعم. وهي مدنية في قول الجمهور وهو الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تقدم الكلام على قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بما أغنى عن إعادته. وقوله نعم، يعني ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بأمر التسبيح، وانتهت السورة التي قبلها بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد تقدم معنا الكلام عن هذه الآية، إلا أن المناسبة بين ختم الآية من السورة السابقة وبين بداية هذه السورة بالتسبيح أن التسبيح هو تنزيه لله جل وعلا عن قول الذين غضب الله عليهم كما ذكر أهل العلم. الله عز وجل ختم الآية في السورة السابقة في بيان حال الذين غضب الله عليهم وهم اليهود، وذكر في أول هذه السورة تسبيح الله جل وعلا، فكأن الكلام فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن قول الذين غضب الله عليهم الذين لم ينزه الله سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياهم الذين قالوا يد الله مغلولة وغير ذلك من النقائص. ثم في ختم هذه الآية قال الله جل وعلا وهو العزيز الحكيم، وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين اسم العزيز مع اسم الحكيم، وهذا فيه كمال مع كمال. ومناسبة ذكر العزيز هنا لبيان أن الله جل وعلا هو الغالب على عدوه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفئ به. ولهذا استند بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فذكر منهن إخلاف الوعد. نعم. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بالإيمان، لأن من شأن الإيمان أن يزع صاحبه أن يخالف قوله فعله،

فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا اختيار ابن جرير. نعم، هذا السبب النزول الأول للآية، أن أناسا سألوا قالوا: لوددنا أن الله جل وعلا يخبرنا بأحب الأعمال إليه، فإن أخبرنا بأحب الأعمال إليه قمنا بذلك. فلما جاءهم الأمر بالجهاد وأنه من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا كما سيأتي في آخر السورة، نكصوا وكرهوا ذلك، كرهوا ذلك. نعم، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا اختيار ابن جرير. وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه، فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك، فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون: قتلنا، ضربنا، طعنا، وفعلنا، ولم يكونوا فعلوا ذلك. هذا السبب الثاني من أسباب النزول، أن الإنسان يتشبع بما لم يعطى، يقول: فعلت، جاهدت، قمت، سواء كان هذا في باب الجهاد أو كان في غيره من الأبواب، لأن المطلوب من العبد أن يخفي عمله وأن يبتعد عما يقتضي الرياء أو يقتضي العجب، لا أن يصدر حاله بأنه العابد أو أنه الفاعل أو أنه الذي قام بكذا وكذا، فإن هذه من النقائص. ولا ينبغي للإنسان أن يحرص على إظهار عمله، بل ينبغي له أن يحرص على إخفاء عمله. وفي الحديث: من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فلا يقول: أنا فعلت وفعلت، فإن المنة لله سبحانه وتعالى، إن فعلت فهو الذي قواك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي مكنك، وهو الذي أعطاك من العافية ما تقوم به، وأعطاك من العلم ما تحكم به هذا العمل. فالمنة أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يقول ذلك. إذا نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، من أسباب نزولها قوم قالوا: فعلنا، وضربنا، وطعنا، وجاهدنا، وهم لم يفعلوا ذلك. فهذا فيه من الكذب، كما أن فيه أيضا من التشبع بما لم يعطى. نعم. وقال ابن يزيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعيدون المسلمين النصر ولا يوفون لهم بذلك. وقال زيد بن أسلم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال: في الجهاد. وقال مجاهد: لما تقولون ما لا تفعلون؟ إلى قوله: كأنهم بنيان مرصوص. فما بين ذلك: في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت. فأنزل الله هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. هذه الآية في من يقول ما لا يفعل، وهي آية عامة، سواء في أهل النفاق أو حتى في أهل الإيمان، إذا كان حالهم أن الواحد منهم يقول ما لا يفعل، وسواء كان هذا في باب الوعد أو كان في باب العمل أو كان في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يعظ الناس بالمعروف ويحذرهم من المنكر ثم هو يخالف هذا الأمر. وقد جاء في الحديث أن أهل النار يرون الرجل تدور به أقتابه كما يدور الحمار بالرحى، يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا كله داخل في قول الله جل وعلا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. ولهذا قال الله لكن عفوا يستثنى من ذلك الوعيد بالعقوبة، سواء كان من الأب مع أبنائه أو من ولي الأمر مع رعيته، كان يقول من لم يفعل كذا سأعاقبه بكذا، هذا وعيد. لكن للأب أو لولي الأمر أو لمن له سلطة أن يخلف هذا الوعيد لما يراه من مصلحة. قال وإني إذا وعدته أو وعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي، يعني الأب قد لا ينفذ الوعيد لمصلحة، لحكمة يراها أن الابن سيصلح حاله أو أنه سيؤخر العقوبة مثلا. والله جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، له أن يخلف وعده على بعض أصحاب المعاصي فيعفو عنهم، وهذا خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة الذين يرون إيجاب نفوذ الوعد والوعيد. إلا فالله جل وعلا له، فإن من أهل المعاصي من يتوب من يموت دون توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهذا إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى. يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهذا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وثابتة في كثير من النصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون، الذين صفتهم أنهم يقاتلون في سبيله، في سبيله يعني في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لم يقاتلوا عصبية ولا حمية ولا لرايات جاهلية ولا لشعارات حزبية ولا نحو ذلك، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك جاء في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. وهذه المسألة في غاية الأهمية، أن الإنسان يبذل عمله سواء في الجهاد أو في غيره لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال هنا لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان، لأنه خاتم الأديان وناسخ الأديان، فلذلك يكون هو بالمرتبة العلية، مرتبة العلية المتقدمة، لأنه دين الله جل وعلا الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف قال كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك، فقال لله أبوك، فقد لقيت فهات. فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثا ويبغض ثلاثا. قال أجل، فلا أخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال رجل غزا في سبيل الله، خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذكر الحديث وقد أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي ذر بأبسط من هذا السياق وأتم. نعم، ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث، وهو طبعا في دلالة معنى الآية، قول الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طبعا الله عز وجل قال بنيان مرصوص، هذا فيه شدة الثبات، وفيه كذلك عدم الجفاء أو ترك الفجوة في مقاتلة العدو. فذكر في هذا الحديث أن الثلاثة الذين يحبهم الله: رجل غزا في سبيل الله، خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، والثاني من هو؟ والحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله. الثاني رجل له جار سوء يؤذيه، قال فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله، إما بحياة أو بموت، يعني قد يموت الرجل هذا الجار، أو قد تموت أنت فيكفيك الله عز وجل بقية يعني هذا الأذى. قال الثالث: ورجل سافر مع قوم فأدلجوا، حتى إذا كان من آخر الليل وقع عليهم النعاس فضربوا رؤوسهم يعني ناموا، ثم قام فتطهر رهبة لله ورغبة فيما عنده، قام يصلي وهو في سفر، لكن جره إلى ذلك مع حصول مشقة السفر أنه قام يتعبد لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره. والثلاثة الذين يبغضهم الله جل وعلا: المختال الفخور، والبخيل المنان، والتاجر الحلاف يكثر الحلف، لا يبيع بضاعة إلا بالحلف، هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم، وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله كأنهم بنيان مرصوص ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس: كأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض. يعني حتى قال بعضهم بعض المفسرين: كأنهم بنيان مرصوص من الرصاص وليس من الرص، يعني من الرصاص في شدة تماسكه وقوته، في شدة تماسكه إذا ذاب الرصاص وتكون على حال واحدة فيكون فيه من القوة ومن المتانة، هذا تشبيه لحال المؤمنين في مواجهتهم للعدو. وهذا أيضا فيه بيان مهم جدا، وهو أن هذا التماسك بين المؤمنين في مقابلة عدوهم، وإن كان في أصله تماسكا حسيا في المعارك، إلا أنه أيضا تماسك معنوي في نصرة الدين وفي الرد على أعدائه، سواء في جهاد السنان أو في جهاد اللسان أو في جهاد القلم، كل هذه من أنواع الجهاد في قتال العدو. ولا ينبغي للإنسان أن يخذل عن نصرة الدين أو أن يقف مع أعدائه ضد إخوانه في مسائل الإيمان. ولكن هنا أنبه إلى قضية مهمة جدا، وهي معول الهدم، إذ تستخدم الغيرة الدينية في نصرة المخالفات الشرعية، وهذا بلاء. فتجد أن من الجماعات المنحرفة من ترفع قضية نصرة الدين وشعار نصرة الإسلام، فتحرك الغيرة الموجودة في قلوب المؤمنين لنصرة باطلهم لا لنصرة الإسلام، ولنصرة حزبهم لا لنصرة الدين، ولنصرة مبادئهم لا لنصرة السنة ولا الشريعة. فيكون من خالف في نظرهم نصرتهم فهو ضد الإسلام، وهذا أمر خطير. فلذلك عندهم أن نصرة الدين هو نصرة الجماعة المنحرفة التي هم يدعون إليها، فيقع الإنسان في خوف، لأن الشعارات تكبر بدعوى نصرة الدين ونصرة الإسلام ونصرة السنة والغير على المحارم، وهم في الحقيقة يدعون إلى نصرة مسالكهم وجماعتهم وضلالهم الذي هم فيه. فيخاف المسلم من أن يقف ضدهم، لأنه في الظاهر سيكون ضد إيش؟ ضد الدين الذي هم يرفعونه شعارا يتدثرون به خلف الباطل الذي يحملونه. إذن ما هي الغيرة الشرعية الصحيحة؟ هي الغيرة على كتاب الله جل وعلا، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على الأحكام الشرعية، وليست على التحزبات ولا على الجماعات ولا على الانحرافات. بل إن من الغيرة الشرعية الصحيحة الوقوف ضد هذه الأفكار والانتماءات التي هي في الحقيقة ضد الدين، من مظاهر التحزبات، الخروج على الحكام، الإعلان بالمظاهرات، الانحرافات التي تجر ذلك من الاقتتال وغير ذلك. ينبغي على المسلم أن يكون عنده غيرة على دين الله جل وعلا أن تحدث مثل هذه الأمور، لا العكس. فإنهم يجرون عقول الشباب بحبل الغيرة على الدين، فيجرونهم إلى مخالفة الدين وإلى نصرة الجماعة، ليس إلى نصرة الإسلام. فينبغي أن نتنبه في هذه القضية، لأن الكثير يخاف إذا وقف ضدهم ظن أنه يقف ضد الدين. لا، وقوفك ضد الانحراف الفكري، ضد الجماعات المتحزبة، هو وقوف في نصرة الدين. وقوفك مع ولاة أمرك بالحق والدعاء لهم بالخير هو وقوف صحيح ضد الانحرافات التي يدعو إليها الخارجون التي يدعو إليها الثوريون. فهذه القضية لابد أن تنضبط، لأن البعض لا يفرق بين قضية الغيرة الدينية الصحيحة وبين الغيرة الحزبية المفتعلة. نعم. وقال قتادة: كأنهم بنيان مرصوص، ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. يعني هذه من الأشياء الحسية التي لها أثر معنوي، قضية التقارب في الجهاد، في الصلاة، حتى في خروجهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في سفر ونزلوا منزلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يتقاربوا، حتى لو وضع عليهم يعني غطاء لشملهم، لأن تباعد الأجساد له أثر في تباعد القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا له أثر، ولا يجوز في حال من الأحوال التباعد في الصلاة إلا لمصلحة عظمى تقتضي ذلك، كالحال الآن مثلا في الأوبئة وما تقتضي هذه الاحترازات، فإن هذه الأمور يسقط معها قضية التقارب، يسقط معها قضية التقارب. وإنما يكون مذموما أن يتباعد الإنسان ويكره التقارب، أن يكره التقارب، هذا الذي يكون مذموم. وأما مع وجود الاحترازات وما يكون سببا لحصول العافية في الناس وانتشار الشفاء والابتعاد عن الأمراض، فلا شك أن التباعد في الصفوف في هذه الحال هو الأمر اللازم المتوجب. لكن المقصود بذلك أن الإنسان يتقارب دائما مع إخوانه لا يتباعد، وهذا نراه في خاصة في الرحلات البرية ونحن في وقت الشتاء الآن، أن إذا خرج جمع من الشباب فكل اثنين يقفون على جانب، هذا مخالف للسنة، بل الصحيح أن يتقاربوا وأن يوحدوا مجلسهم، هذا الذي يعني يوافق الأمر الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. نعم. قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، هذا استفهام إنكاري، لماذا يحصل منكم الأذية لي؟ ما هي الأذية لموسى؟ قالوا الأذية لموسى هي عدم قبول طاعته لما دعاهم إليه، هذه هي الأذية. وهذا فيه بيان أن المؤمن يتأذى في مخالفة أمر الله جل وعلا إذا رأى أمر الله جل وعلا يخالف ورأى المعاصي يشعر بالأذية، فهي تؤذيه هو أيضا. لما تؤذونني؟ قال أهل التفسير لأنه دعاهم إلى طاعة الله جل وعلا فخالفوه، كما قال الله جل وعلا عنهم إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هذا من الأذية له. جاء عن بعض سلف الأمة يقول إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغيره فأبول دما. يعني ما هذا الأثر الذي أثر عليه في غيرته على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الأحكام الشرعية، فرأى أن هذا الأمر هو أذية له، هذا لا شك أنه من مراتب الإيمان العلية، أن الإنسان يرى المخالفة فتؤذيه. وأقل مراتب تغيير المنكر بالقلب، جاء في الأثر وليس بعد ذلك وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر، ولهذا قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصص القرآن وهي ثلث القرآن يعني في مواضيعه، لأن مواضيع القرآن إلى كم تنقسم؟ إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بالتوحيد وصفات الله جل وعلا، وما يتعلق بالأحكام الشرعية، وما يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم. ولذلك سمى الله جل وعلا الفاتحة بإيش؟ القرآن العظيم. لماذا قيل سميت الفاتحة بالقرآن العظيم؟ لأنها متضمنة لهذه الأمور الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى بإثبات صفاته، إياك نعبد وإياك نستعين الأحكام الشرعية، والعبادة لله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا حال الأنبياء مع أقوامهم الذين خالفوهم. فلذلك الفاتحة تسمى القرآن العظيم. سورة الإخلاص تعتبر إيش؟ ثلث القرآن، لأنها في التوحيد، لأن موضوع التوحيد هي موضوع سورة الإخلاص، ليس فيها أحكام شرعية، ليس فيها قصص الأنبياء، فمن أولها إلى آخرها هي في التوحيد، ويسمى سورة الإخلاص. فإذن فيه هذا الأمر فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله جل وعلا قصة موسى، ذكر بعد ذلك طرفا من قصة عيسى للاستفادة من هذه القصص. ولذلك أنت عندما تقرأ القرآن وتقرأ من قصص الأنبياء مع أقوامهم في قصة عاد وفي قصة ثمود وفي قصة بني إسرائيل، لابد أن يكون عندك من الدروس والعبر والفوائد التي تستفيدها من قراءتك في وجوب متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي تقديره وتوقيره واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، ومخالفة هدي هؤلاء الأقوام الذين خالفوا أنبياءهم. إن هذا هو المقصود من ذكر القصص، الاعتبار. فالعبرة والاعتبار لها أثر كبير على سلوك الإنسان وعلى اقتدائه بالهدي القويم واتباعه للصراط المستقيم. نعم. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، وأسكنها الشك والحيرة والخذلان، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية في الحقيقة فيها رادع قوي للمؤمن أنه إذا عرض عليه الحق أن يتمسك به وأن لا يعرض عنه، لأن عاقبة الإعراض عن الحق انتفاء الهداية. الله جل وعلا قال: فلما زاغوا، بين الله جل وعلا لهم، أعطاهم من الآيات، لكنهم زاغوا، ابتعدوا، أعرضوا عن الحق. أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإعراض عن الحق سبب للضلال، سبب للانحراف، سبب لعدم التوفيق إلى التمسك بالحق. وهل يوجد عقوبة في الدنيا أعظم من أن الإنسان يكون سائرا في حياته في مخالفة أمر الله، ويكون سائرا في باب الضلال والانحراف؟ طيب، يقول قائل: ما الفرق بين هذا مثلا وبين من لم يعرف الحق؟ الذي لم يعرف الحق لم يعرض عنه، هو ما عرف الحق أصلا، ولذلك قد يكتب الله جل وعلا له الهداية، فتجده يهوديا ثم يسلم، أو نصرانيا ثم يسلم، أو تربى في بيئة فيها ضلال ثم وفقه الله للسنة. وهذا بخلاف من عرف الحق فأعرض عنه، فإنه في غالب حاله لا يهتدي. لذلك جاء في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم. وقوله: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني التوراة قد بشرت بي، وأنا مصداق ما أخبرت عنه، وأنا مبشر بمن بعدي، وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى عليه هنا الله عز وجل قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، قال في قصة موسى: وإذ قال موسى لقومه، هنا لم يقل وإذ قال عيسى بن مريم لقومه، قالوا أولئك قد دعاهم موسى فكانوا قومه، وهؤلاء لم يصدقوه بعد، فناداهم بحالهم أو بقبائلهم يا بني إسرائيل، إذ لم يصدقوه بعد فلم يكونوا قوما له، لم يكونوا قوما له. وبين لهم: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، جاءكم في التوراة ما يبين رسالتي، وفي الإنجيل وفي التوراة أيضا ما يبين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورده البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي، ولا المقفى شيخ المقفي، والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ورواه مسلم. نعم، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة، وهي أسماء مشتقة، يعني تشتق منها المعاني الصحيحة، وليست أسماء جامدة، ليست أسماء جامدة، يعني لها معاني. فمحمد وأحمد هذه تدل على مسألة الحمد، أنه كثير الحمد عليه الصلاة والسلام. الماحي الذي جاء بالإيمان محى الله عز وجل به الكفر الذي كان موجودا. الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يتقدمهم عليه الصلاة والسلام. والعاقب قال: ونبي الرحمة والتوبة والملحمة، يعني الملحمة القتال. نعم. وقد قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا إسناد جيد، وروي له شواهد من وجوه أخر. فروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وروى أحمد أيضا. طبعا هذه الروايات ما ورد في ألفاظها هو ثابت في حديث أخرى، وأما هذه الروايات فلم تصح، هي ضعيفة، لكن كونها دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبشارة عيسى لما ورد في هذه الآية، وما ذكر أيضا غير ذلك فقد ثبت في أحاديث أخرى، فهي صحيحة من حيث المعنى وثبوتها في أحاديث أخرى، أما من حيث هذا الإسناد أو هذه الروايات فلا تصح في ذلك. وجاء ذكر التوراة في الآية لأن اليهود يقدسون التوراة ويرون أنه لا يجوز في أحكامها النسخ، ينكرون النسخ، ينكرون قضية النسخ، فكان الاستدلال عليهم بما يعظمونه وما يقدسونه، وهذا أيضا فيه جواز الاستدلال على الخصم بما يعظم من كتبه فيما تضمنته هذه الكتب، وإن لم يكن عندك صحة الاستدلال بهذه الكتب، لكن كون الخصم يعظم هذه الكتب وفيها من دلائل الحق فإنه يستدل أو يلزم هو بما في كتابه، يلزم بما في كتابه، ففي التوراة البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الإنجيل حتى بعد التحريف، سواء تحريف الألفاظ أو تحريف المعاني، لا زالت هناك من النصوص الواردة في التوراة أو في الإنجيل ما تدل على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب إيش؟ ها؟ نعم، إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله، ومن أفضل الكتب التي ذكرت النصوص وناقشت هذه القضية. نعم. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة قال عن عبد الله وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي وبعث قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك، فابعث إليهم. فبعث إليهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فأتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: وما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. هذا هو الشاهد طبعا، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه، يعني مما هو في كتبنا، هذه هي المقصود بالبشارة. نعم. أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أنزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الميت الغائب، نعم، هذا دليل على إسلامه رحمه الله. وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما، وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها، وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث. وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل ووالد الأنبياء بعده، حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وكذا على لسان عيسى بن مريم. ولهذا قالوا أخبرنا عن بدء أمرك، يعني في الأرض. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت، أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا كله من دلائل فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء من قبله إلى عيسى، وهو آخر الأنبياء من بني إسرائيل، لأنه لا يوجد نبي بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي الذي جاء بعد عيسى هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا. فهذا فيه من الفضائل أن الأنبياء من قبل يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى التوراة، إلى الإنجيل، فيها ذكر صفته صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من تهيئة الله تبارك وتعالى له. ومع كل هذا فإن منهم من كذب بذلك وأبى وأعرض، إما عصبية لأنه ليس من جنس بني إسرائيل، أو لغير ذلك من الأمور التي ذكرت في القرآن. نعم. وقوله: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال ابن جريج وابن جرير: فلما جاءهم أحمد، أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة، لما ظهر أمره وجاءت بالبينات قال الكثرة المخالفون هذا سحر مبين. يعني آيات عظيمة، انشقاق القمر شقين، حنين الجذع، نبوع الماء من بين يديه عليه الصلاة والسلام، وأعظم الآيات القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومع ذلك أعرض هؤلاء ولم يقبلوا منه، وهذا فيه تسلية لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام ممن يدعون إلى هديه وينشرون سنته. فالبعض تأخذه الحزن، أو يأخذه الحزن والضيق أنه لم يستجب له أحد، أو قلة من يستجب له. ما عندك من الآيات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا له؟ فماذا تنتظر أنت؟ إن عليك إلا البلاغ، وتسأل الله جل وعلا وتدعوه الهداية للناس. فإنه الأنبياء مع ما أعطاهم الله جل وعلا من الآيات الباهرات، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني العدد من 3 إلى 9، يأتي النبي ومعه الرهيط، أقل من ذلك، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد، لم يستجب أحد له. لذلك قال العلماء: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين، وتمسك بالحق، فإن الحق هو ضالة المؤمن وهو الجماعة كما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تسلية لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم باحتساب الأجر والصبر وعدم الضيق والحزن من عدم استجابة الناس للحق واتباعه. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هذا استفهام للذين كذبوا أو كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا أحد أظلم من هؤلاء. والذين كذبوا من قبلهم هم إما أظلم منهم أو هم مساوون لهم، هم مساوون لهم. وظلمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن نسبوا إليه ما ليس فيه، قالوا ساحر، كاهن، كذاب، مجنون، شاعر، وغير ذلك من الألقاب المنفرة. نعم، قال: ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. هذا في بيان منزلة التوحيد. أعظم ما يعطى العبد في هذه الدنيا أن يكون موحدا لله، مؤمنا به سبحانه وتعالى، أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. كما أن أسوأ ما يعصى الله عز وجل به الشرك، أسوأ السيئات، أقبح الذنوب والكبائر. فلذلك الله عز وجل ذكر هنا أن هذا من الافتراء على الله، عدم تصديق أنبيائه ورسله فيما جاءوا به من أمر الإيمان والتوحيد. نعم. ثم قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل. ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك مستحيل. ولهذا قال: والله متم نوره ولو كره الكافر، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، بعد أن ذكر إعراضهم كما سبق معنا. هنا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا فيه تأييس لهم، تأييس لهم، إذ بلغوا هذا المبلغ من تمكن الكفر في قلوبهم. ساند أعرض عن الحق وأصر على الباطل، تأتيها المعجزات والآيات البينات الظاهرات والبراهين ويعرض عنها. قال الله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. وليس كل ظالم، فإن الإنسان قد يقع في ظلم نفسه أو يقع في ظلم غيره، ولكن يتداركه الله جل وعلا بمنة منه فيصلح حاله ويرد المظالم. لكن المقصود هنا ما كان من الإعراض عن أمر التوحيد وسلوك سبيل الشرك بعد إقامة الحجة فإنه لا يوفق للهداية. فهذا من أشد العقوبات، أن الإنسان يحجز عن الحق، يحجز عن التوحيد، يحجز عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ماذا بقي له؟ هو من الأموات الذين يعيشون مع الأحياء، ومآله في الآخرة عياذا بالله إلى العذاب والنكال، لأنه أعرض عن الحق. لذلك إذا جاءك الحق ولو من أشد الأعداء لك لا تعرض عنه، وإن بقيت على عدائك مع هذا الذي جاءك بالحق، لكن لا تتخذ الحق عدوا، تمسك بالحق، خذ الحق من صغير أو كبير أو حقير أو جليل أو عدو أو صديق، خذ الحق لا تعرض عنه، فإن عاقبة الإعراض عن الحق أن الله عز وجل أنعم عليك وامتن عليك بأن وصل إليك الحق فأعرضت عنه وكابرت وأنت متيقن أنه الحق، فقد تحرم بعد ذلك الهداية. إذا جاءك الحق تمسك به واحرص عليه واعمل بمقتضى ما جاء به هذا الحق. الله عز وجل لما ذكر والله لا يهدي القوم الظالمين لما تمكن في قلوبهم من الكفر، قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله قيل الإسلام قيل الرسول يعني لقتله وأذيته، وقيل القرآن لطمسه، وهذا من والآية تستوعب جميع هذا، الآية تستوعب جميع هذه المعاني، لأن هذا كما يقول أهل التفسير هو من باب ذكر المثال، من باب ذكر المثال أو ذكر بعض أفراد العام مما تستوعبه الآية. فإن نور الله الرسول صلى الله عليه وسلم بما بعثه الله عز وجل من الحق، القرآن، الشريعة، الإسلام، كل ذلك يدخل تحت الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة أرادوا أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله هذه السورة ومن جملتها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، التي هي محصلة للمقصود مزيلة للمحذور، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. نعم. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، بعد أن ذكر الله عز وجل وفي الآيات تناسق وتناسب في ترتيبها وفي المعاني المتضمنة لها، قال الله عز وجل قبل ذلك: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كأن هنا عودة إلى أول السورة، لما تقولون ما لا تفعلون، تقولون نحن نريد الأعمال الصالحة التي تنجينا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، بعد أن بين الله عز وجل الذم للذين يقولون ما لا يفعلون، وجاء بقصة موسى وفيها ما حصل منهم من الإعراض والأذية، وجاء في قصة عيسى وما حصل أيضا منهم من الإعراض والأذية، وبين أنه غالب على أمره وأنه سبحانه وتعالى ناصر دينه وأنه معلن كلمته، أتى بعد ذلك بالأمر الأول الذي جاءت به السورة. ولذلك قال بعض أهل العلم هنا موضوع السورة في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم حتى لا تقولوا ما لا تفعلون. فيجب عليكم ما أمركم به ربكم سبحانه وتعالى في هذه الآية. سماها الله عز وجل تجارة، وما أعظم الربح بين العبد وبين ربه، فإن التجارة بين العباد تعتريها الخسارة والخيانة والكذب، وفيها من الربا، تعاملات المحرمة، وفيها من الغش والخديعة، وفيها من الوفاء عند البعض. لكن التجارة مع الله سبحانه وتعالى مربحة على كل حال، ليس فيها خسارة، وهي الربا الحلال الذي يضاعف الله عز وجل للعبد فيه، سواء كان في أمر عبادة أو كان في أمر جهاد أو كان في أمر صدقة أو كان في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك. فالتجارة مع الله عز وجل مربحة. والعاقل الفطن لا يخوض في تجارة خاسرة أو تحتمل الخسارة، لكنه يبادر إلى التجارة الرابحة، وهذه هي التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. مثال ذلك يا إخوة، لماذا كثير من الناس يذهب ويتعامل مع البنوك ويحاول أن يستثمر في الأموال؟ ماذا يريد؟ يريد الربح، وهذا الربح مضمون؟ ها؟ غير مضمون. قد يدخل الإنسان بالملايين ويخرج صفرا، ما عنده شيء، لكن قد يتصدق بدرهم واحد فينميه الله سبحانه وتعالى، يربيه له كما يربي أحدكم فلوة، فيجده يوم القيامة كالجبل، شيء يسير، مع ما في ذلك من أثر هذه الصدقة عليك في الدنيا. في الآخرة كالجبال تجدها، لكن في الدنيا أيضا تقيك مصارع السوء، تدفع عنك الأمراض، سبب للرزق، وما نقص مال من صدقة. عجائب، سبحان الله، أثر في الدنيا وأثر في الآخرة، والناس يعرضون عنها وتتكالب هممهم على تجارة فيها من الخسارة وفيها من الضعف وفيها ما يعتريها من الغش والخديعة وغير ذلك. فعاملوا ربكم، تجارة مع الله مربحة، تجارة مع الله في العبادة، تجارة مع الله في الصدقة، تجارة مع الله في اللجوء إليه سبحانه وتعالى، فأنت في ربح، ما فيها خسارة أبدا. فالله عز وجل يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا الأمر العظيم، تنجيكم من عذاب أليم، يعني في الآخرة، مع ما فيها من الراحة والسعادة في الدنيا. فقال: تؤمنون بالله. لم يقل آمنوا بالله، قال تؤمنون بالله. فعل إيش؟ هذا فعل مضارع، فعل المضارع يفيد الاستمرار، يعني ليس مرة واحدة تؤمنون بالله، حالك في هذه الدنيا دائما على الإيمان بالله، مستمر على طاعة الله جل وعلا، مستمر على الإيمان بالله، وهذا ما يفيده الفعل المضارع، تؤمنون بالله. وليس أن تجاهد مرة مرة، قد تجاهد العدو، تجاهد نفسك أيضا. وأعلى مراتب الجهاد مجاهدة الإنسان لنفسه على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، أعظم أنواع الجهاد. نعم. فقال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. خير لكم من ماذا؟ قال: من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. نعم. ثم قال: يغفر لكم ذنوبكم أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. نعم، هذا فيه أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله سببا لتكفير الذنوب الصغائر والكبائر، يغفر لكم ذنوبكم. نعم، ولهذا قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال مساكن طيبة، قالوا طيبة في ارتفاعها وبنائها وزخارفها. ولماذا الله عز وجل ذكر هنا المساكن بعد أن ذكر قضية الجهاد؟ قال أهل العلم لأن الإنسان في هذه الدنيا يفارق مسكنه، يفارق أهله، فيرزقه الله عز وجل بهذه المساكن الطيبة العظيمة في الجنة وهي أبدية لا يخرج منها، أبدية. فناسب أن يذكر هنا أمر المساكن لأنه فارق مساكنه في حياته الدنيا حينما خرج جهادا في سبيل الله. نعم، ثم قال وأخرى تحبونها، أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب، أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقوله وفتح قريب أي عاجل، فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. ولهذا قال وبشر المؤمنين. قال وبشر المؤمنين، يعني بعد أن ذكر ثواب أهل الجهاد قال وبشر المؤمنين. قال بعض أهل العلم وبشر المؤمنين الذين لم يجاهدوا، جاهد غيرهم، والجهاد فرض كفاية، الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وليس ما يسميه جماعات الجهاد بالجهاد وهو فساد وقتال لمصالح دنيوية ومصالح حزبية. فقال الله عز وجل بعد ذلك وبشر المؤمنين الذين أيضا لم يقاتلوا وهم على صفة الإيمان، بماذا يبشرهم؟ ذكر الله ما هي البشارة؟ لم يذكر البشارة، لم يذكر الله عز وجل بشارة، قالوا لعظيم ما أعده الله لهم، لم يذكر البشارة فأطلقها. والله عز وجل هو الكريم المنان، يعطيهم سبحانه وتعالى ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال، فأطلق هنا قال وبشر المؤمنين، أي قل لكم البشرى. ما هي البشرى؟ لم يذكرها الله جل وعلا، فدليل على عظمها. نعم، نكمل إن شاء الله، باقي قليل. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال من أنصاري إلى الله، أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشاطروه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم أيضا بالإيمان: كونوا أنصار الله، يعني في جميع أحوالكم، سواء في أمر الجهاد الذي تقدم ذكره، أو في أقوالكم، أو في أفعالكم، أو في أنفسكم، أو في أموالكم. ما الذي يضبط هذا الأمر؟ هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الطاعات واجتناب المناهي. ولذلك قال أهل العلم: من نصرة دين الله جل وعلا تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وحفظ القرآن، والحث على ذلك، وتعلم السنة. هذا كله من نصرة الدين، ليس فقط نصرة الدين بأمر الجهاد ونحو ذلك، نصرة الدين أيضا بعنايتك بكتاب الله جل وعلا، بحرصك على الفقه في دين الله، هذا من نصرة الدين. تربيتك الأبناء على الطريق الصحيح، هذا من نصرة الدين. حجزك نفسك عن المحرمات، هذا من نصرة الدين. إذن تنصر الله عز وجل في أقوالك وفي أفعالك، وليس فقط في أمر الجهاد، ولا شك أنه يعني من العبادات العظيمة، لكن نصرة الدين أعظم وأشمل من ذلك. نعم. وقوله: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به، وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم إنه ابن الله، وقائل إنه ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، ومن قائل إنه الله. وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. نعم، الله عز وجل بعد أن ذكر أو أمر المؤمنين أن يكونوا أنصار دينه، قال: كما قال عيسى بن مريم للحواريين. كما قال، هذا تشبيه تمثيل، تشبيه تمثيل، أي كونوا عند دعوتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم كما كان الحواريون في استجابتهم لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام. والحواريون من هم؟ هم أتباع عيسى، هم أهل التوحيد الذين كانوا مع عيسى، وهم الاثنى عشر من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما كانت هذه الدعوة من عيسى ومن الحواريين، آمنت طائفة من بني إسرائيل بما جاء به، وكفرت طائفة ولم يؤمنوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هؤلاء انشقوا، منهم من قال هو الله، منهم من قال هو ابن الله، وهذا خلاف قول أهل التوحيد في زمانهم الذين قالوا إنه عبد لله سبحانه وتعالى. وأول من أدخل عليهم هذه القضية، وهي قضية التثليث، من يسموه الرسول بولس، أو بولس الرسول، الذي كان من اليهود فدخل على دين النصرانية فأفسد عليهم هذا الاعتقاد، وأتى بقضية التثليث، والتي بعد ذلك قررت وصارت هي المعتقد السائد عندهم. نعم. وقوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين أي عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى جرير عن ابن عباس قال: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. قال: فقال له: اجلس. ثم أعاد عليه فقام الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: نعم أنت ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى عليه السلام من روزنه، من روزنة في البيت، يعني إلى السماء، فتحة في البيت، رفعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك المعتقد في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ما مات، رفعه الله إليه، وأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام، وهو من أشراط الساعة الكبرى، ويتوافق في نزوله مع ظهور المهدي الذي هو من بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافق اسمه واسم أبيه اسم أبيه، اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق أيضا الدجال، وهو الذي يقتل الدجال عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، فتفرقوا 3 فرق، قالت فرقة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه إليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار، فأصبحوا ظاهرين. هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة، وهكذا رواه النسائي. طيب، يعني هنا قال: فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. الإسلام بالمعنى العام هو دين الرسل، وبالمعنى الخاص هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإسلام بمعناه العام، بعث موسى بالإسلام بمعناه العام، بعث عيسى بالإسلام بمعناه العام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، الآية. فالإسلام بمعناه العام هو دين جميع الأنبياء، والإسلام بالمعنى الخاص التي هي شريعة الإسلام هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل من بعد أن رفع الله جل وعلا عيسى، وما حصل من الرد على دعوته والإعراض عن دينه، وما حصل من قضية التثليث، فبقي الحال على هذه الحال إلى أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله عز وجل به الإسلام ونصر به الحق. فقال الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والإسلام ظاهر ولله الحمد والمنة. نعم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح، والله أعلم. نعم، هذه السورة تضمنت أحكاما عظيمة، منها أولا التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين، كذلك فيها التحريض على الجهاد الشرعي الذي فيه رفع راية الدين وفيه كذلك الثبات عليه. كذلك في السورة التحذير من أذية النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل للأنبياء من قبل، وفيها الاتساء والاقتداء الصالحين من قبلنا وهم الحواريون في هذه السورة، وفي السورة كذلك التعريض بالمنافقين والتحذير من مسالكهم والحرص على اتباع سبيل المؤمنين والأخذ بالطرق الموصلة إلى جنات النعيم من بذل المهج والأموال والمتاع، وكذلك فيه التسلية واليقين بوعد الله جل وعلا الصادق لأهل الإيمان في نصرة الدين وعلو الشريعة. هذا جملة من هذه السورة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يتقبلها منا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا يعني أنبه فقط يا إخوة على